باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروخا قال قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة: دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا، فرأيت شيخا مقبلا، فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب، قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة، قال أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أو لم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أو لم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد والليل؟ فقرأت والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني. الحديث ده في حاجة مهمة قوي. الحديث ده جاء قبل كده، وطبعا لما بيقول له أبو الدرداء بيقول له أنت منين؟ قال له أنا من الكوفة. طب أنت سايب الكوفة وجاي تتلقى العلم في الشام من مين؟ وأنت مش عندكم في الكوفة صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ قصده عبد الله بن مسعود. ومن أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه عمار بن ياسر، وصاحب السر الذي لا يعلمه غيره حذيفة بن اليمان. وبعدين سأل كيف يقرأ ابن أم عبد الله عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى، وإحنا قلنا قبل كده أنه كان حافظها كده ونزلت هكذا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكري والأنثى، ثم بعد ذلك نسخ ونزل وما خلق الذكر والأنثى. في هنا اللي بيروي الحديث ده مين؟ اللي بيروي الحديث ده اللي راح الشام وقال اللهم يسر لي جليسا صالحا، وقعد فرأى شيخ يدخل فقال لعله استجاب، أي لعل الله استجاب دعائه. اللي داخل ده كان أبو الدرداء عويمر بن عامر حكيم الأمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين عندك الاسم؟ علقمة. حلو، علقمة. تكتب في الهامش بقى مين علقمة. علقمة بن قيس. عمل بالنصيحة وتتلمذ على يد ابن عبد الله بن مسعود وأخذ عنه، ثم نقل إلى إبراهيم ابن يزيد النخعي الذي نقل بدوره إلى حماد ابن أبي سليمان، والذي نقل بدوره إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. وتلك مدرسة الرأي والتي أسسها بالكوفة عبد الله بن مسعود. تسمعوا دايما حكاية مدرسة الرأي مدرسة الرأي، وأن الإمام أبو حنيفة بيسموا مذهبه مذهب الرأي، وانه لم يستند الى الاحاديث النبويه في تاسيس مذهبه الا عدد قليل جدا من الاحاديث استند اليها ابو حنيفه، والمذهب كله ايه؟ مذهب راي. وكان سيدنا ابو حنيفه كل ليله يتوضا ويصلي العشاء ويقوم الليل، مش قيام صلاه، قيام قران، يتفحص في القران ويقرا الختمه ويقرا ويستخلص الاحكام ويطلع الاحكام الفقهيه، فسمي مذهب ابي حنيفه مذهب ايه؟ الراي. خد فقهه منين ابو حنيفه؟ من حماد بن ابي سليمان. حماد بن ابي سليمان خد منين؟ من ابراهيم بن يزيد النخعي. ابراهيم بن يزيد النخعي خد من مين؟ من علقمه بن قيس. علقمه بن قيس خد من مين؟ من عبد الله بن مسعود، بناء على نصيحة مين؟ أبي الدرداء. فهمتوا زي كده؟ جت بقى قال له أوه، أنت جاي هنا تعمل إيه؟ جاي تتعلم مني أنا؟ طب أمال أنت سامع عبد الله بن مسعود وجاي؟ ودي بيسموها مدرسة الرأي. بيسموها إيه؟ مدرسة الرأي التي أنشئت بالكوفة. ولذلك تجد دايما حتى في التفسير في الفقه في حاجات كتير يقول لك وأهل الكوفة، ويجي حتى في القراءات تجد ايه؟ وقرأها اهل الكوفة كذا، اهل الشام كذا، اهل الكوفة كذا. اهل الكوفة لهم رأي في القراءة ولهم رأي في الفقه ولهم رأي في المذهب ولهم رأي في القراءات وفي التفسير حتى في اللغة العربية وفي اعرابها. المقصود باهل الكوفة هي مدرسة الرأي والتي اسسها اصلا عبد الله بن مسعود. في ايه تاني عن عبد الله بن مسعود؟ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن ام عبد. شفت بقى؟ هذه صفه مهمه جدا. اقرب الناس سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. ده كلام مين؟ حذيفه بن اليمان الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السمت الهيئه. السمت الهيئه. والهدي السلوك. والأخذ بالسنة. والدل دلا حسن المظهر. فأقرب الناس سمتا وهديا ودلا برسول الله عبد الله بن مسعود. حدثني محمد بن العلاء حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري لما أسلم وجاء من اليمن وجاب أخوه معاه وجاء يقول قعدت مدة مكثنا مدة طويلة قاعدين في المدينة نعتقد أن ابن مسعود وأمه من آل البيت، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرايبه إخواته من آل البيت. أم ابن مسعود تبقى مرات النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش عارف ليه، طول النهار شايفهم داخلين خارجين، من كتر دخوله وخروجه على النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد انه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان عبد الله بن مسعود كان بيخش من غير اذن. من غير اذن. اشمعنى يعني؟ ازاي؟ ازاي؟ كان بيخش من غير اذن، لانه عبد الله بن مسعود كان صاحب النعلين والوساده او الوساد. يبقى كان هو المخصص انه يلبس النبي صلى الله عليه وسلم نعله ويخلعه عنه. ويضع له الوسادة يتكئ عليها وشل، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يحط له وسادة يتكئ عليه، قام يشيل الوسادة، يبقى يا إما شايل الوسادة يا إما شايل إيه النعلين. حاجة تانية كمان بيقول إن هو صاحب السواك والمطهرة. ليه؟ لأنه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للوضوء إلا وده شايله المية وشايله السواك، يتسوك وبعدين ياخد منه السواك وبعدين يصب عليه المية عشان إيه يوضيه. كان بيخش من غير إذن لأنه برضو صاحب السواد وصاحب السرار، من ضمن الألقاب يعني اللي قالوها برضو. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي أو سراري، يعني إذا سمعت سري، يعني أذن له بأن يسمع سره، يعني إذا أسر بكلام لحد ممكن عبد الله بن مسعود ما يبعدش، يستنى ويسمع. فكان إذنه أن يرفع الحجاب بس، ما يطلبش بقى الإذن من بلال مثلا، ما يقولش لبلال قول لرسول الله أن عبد الله بن مسعود بره، زي ما كان بيعمل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وغيره وغيره، ده ما يقولش كده. ما دام الحجاب مرفوع خلاص يخش، ما دام شاف خيال النبي صلى الله عليه وسلم يخش، ما دام سمعه بيتكلم يخش خلاص. باب ذكر معاوية رضي الله عنه. أو النبي تحط لي خط تحت رضي الله عنه هنا. أحسن في ناس كتير مش بتحب سيدنا معاوية، أهو بيقول رضي الله عنه. إمام الأئمة في الحديث بيقول إيه؟ طيب خلاص. لأنه صحابي. نرجع بقى لعبد الله بن مسعود شوية. عبد الله بن مسعود هو بيقول كنت سادس ستة في الإسلام ما على الأرض أو ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. باب ذكر معاوية رضي الله عنه. أو النبي تحط لي خط تحت رضي الله عنه هنا. أحسن في ناس كتير مش بتحب سيدنا معاوية، أهو بيقول رضي الله عنه. إمام الأئمة في الحديث بيقول إيه؟ طيب خلاص. لأنه صحابي. نرجع بقى لعبد الله بن مسعود شوية. عبد الله بن مسعود هو بيقول كنت سادس ستة في الإسلام ما على الأرض أو ما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. قصة إسلامه إيه؟ بيحكي له ليه؟ كنت غلاما لعقبة بن أبي معيط، واحد من صناديد قريش قتل في بدر، أرعى له غنمه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال يا غلام هل عندك من لبن؟ فقلت نعم ولكني مؤتمن، ولكني مؤتمن. انتوا فاكرين قبل كده انا كنت شرحت لكم انه ساعات صاحب الغنم يأذن للراعي ان يحلب لنفسه ولغيره، وساعات لا يأذن له. فعقبة بن أبي معيط ما كانش مديله الإذن، ما كانش مديله الإذن. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عندك لبن؟ أيوه فيش، إيه موجودة بتحلب لكني مؤتمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب ائتني بشاة لم ينز عليها الفحل، يعني نعجة صغيرة السن لسه لم تبلغ وبالتالي ما حصلش بينها تزاوج وبين فحل من الفحول، يبقى هيجي لها لبن منين؟ يبقى ما فيش لبن، يبقى ما فيش لبن اصلا، لانه اللبن عشان يجي في الشاة لازم ايه؟ ينزل عليها الفحل تبلغ سن التزاوج، وبعدين ينزل عليها الفحل تحمل، ولما تحمل وتولد تجيب ايه بعد كده؟ لبن. زي البقرة الصغيرة ضرعها صغير ما فيهوش لبن، لما تكبر بقى وبعد كده تحمل وتولد تبيع ولا حاجه يبتدي بقى ايه يبقى فيه لبن في ضرعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب ما دام انت مؤتمن خلاص بلاش الشياع اللي فيها اللبن دي، هات لي شاه صغيره لم ينزو عليها فحم. فجاب له نعجه صغيره طفله يعني طفل. فبيقول عبد الله بن مسعود فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها وقرأ وقرأ. وجاء أبو بكر بصخرة فاحتلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها فنزل اللبن. وتتفرج فسقى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم حلب وشرب ثم قال للضرع اقلص فقلص. رجعوا تاني زي ما كان اقلص. بقول لك قلص الدمع امتنع، فقال للضرع اقلص يعني ايه اقفل خلاص. فرجع الضرع تاني زي ما كان لا يمكن مفيش يعني زي ما قلنا لبن يجي منين؟ يجي منين؟ فدي كانت قصه اسلام عبد الله بن مسعود. فقال له ايه؟ بيقول فقلت يا رسول الله علمني من هذا الكلام، علمني من هذا الكلام. فربت على صدري وقال او على راسي وقال انك غلام معلم، انك غلام معلم. بعد كده بيتكلم مسعود بيقول برضه انه لما اسلم بقى ما كانش فيه مسلمين على وجه الارض غير سته، هو واحد منهم، هو واحد منهم، وكان هو غلام طبعا لعقبه بن ابي معان. فبيقول في مرة قاعد بقى بعد كده مع الصحابة، الصحابة قاعدين بيقولوا ايه؟ محدش جرؤ ان يسمع قريش القرآن ابدا، محدش جرؤ انه يسمعهم القرآن. مين يسمع قريش القرآن؟ فقال انا. قالوا لا انت، احنا عاوزين واحد له عشيرة له اهله له ناس له عزوة تمنعه، انما انت تروح فين؟ فقال لهم لا الله يمنعني. أصر وراح واخد بعضه تاني يوم في وقت الضحى وراح على الكعبة وعند منتدى قريش هم قاعدين قاعد وبدأ يقرأ سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في الأول وهلة الناس بتوع صناديق قريش استغربوا، أولا ده غلام وملوش عزوة وملوش ده، وبعدين راعي بيرعى الغنم لعقبه بن ابي معيط كبير من كبراء قريش بيقول ايه؟ فالاول وانا استغربوا بيقول ايه؟ ايه الموضوع؟ بيقول ايه ده؟ اسمعوا بيقول ايه ده؟ بداوا يسمعوا بقى الله ده بيقرا مما انزل على محمد احقيمين عليه بقى. اوسعوه ضربا حتى ادموه. فرح للصحابه فقالوا له هذا ما كنا نخشاه عليك. فرد عليهم الله قال لهم والله لو شئتم لأغدون عليهم بمثلها غدا. قالوا لا حسبك فقد أسمعتهم ما يكرهون. فبيقال أن عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان بيأخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، يحفظ من بقه. عشان كده لما أبو الدرداء بيسأل بيقول ابن مسعود بيقرأ إزاي عشان يقتدي به لأنه عارف، بيقول له أخذت من في رسول الله، أبو الدرداء بيقول من في رسول الله إلى فيا والذكر والأنثى، ما بلغوش بقى النسخ والتعديل. عبد الله بن مسعود في مرة من المرات بيقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي اقرأ علي. فقلت يا رسول الله اقرأ علي وعليك انزل. قال اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت الى قول الله تبارك وتعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي حسبي. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. بكى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود بيقول لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما نازعني فيها أحد. بيتكلم عن نفسه بيقول إيه كمان يعني بيقول إيه بيقول والله لقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. والله ما من آية من القرآن نزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت. ولو أعلم أن هناك من هو أعلم مني بالقرآن تبلغنيه الإبل لأتيته. فمحدش علق على كلامه. اللي سمعوا الكلام ده راحوا للصحابة بيقولوا لهم إن عبد الله بن مسعود بيقول. محدش علق. محق. ولذلك قال في حذيفة بن اليمان والله لقد علم المحظوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفى. في مرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب تمر أو بلح فعبد الله بن مسعود رقى النخلة عشان يطلع يجيب النبي صلى الله عليه وسلم إيه تمر من عن النخلة. فضحك الصحابة الحاضرون تضحكوا من حموشة قدم ابن أم عبد. كانت رجلية رفيعة جدا وصغيرة أو ففضحكوا ما طلع كده وشافوا رجلية رفيعة وكده فضحكوا. وهو كان قليل الحجم معدوم الجاه معدوم المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تضحكون من قدم ابن أم عبد والذي نفسي بيده لهي في الميزان عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وكان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث انتم سمعتوه معانا لما قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. ومن أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد عبد الله ابن مسعود وهو واحد من الأربعة اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقرئهم القرآن. سالم مولى حذيفة عبد الله ابن مسعود أبي بن كعب معاذ ابن جبل. عبد الله بن مسعود أرسله سيدنا عمر بن الخطاب هو عمار بن ياسر للكوفة وقال أرسلت إليكم عمارا أميرا وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا فاسمعوا لهما وأطيعوا. هذه بداية إرساله إلى الكوفة. عبد الله بن مسعود وهو بالكوفة وجه سيدنا عثمان جمع المصحف وأمر بحرق جميع المصاحف. فلما راحوا لابن مسعود وقالوا له فما رضيش يحرق مصحفه ما رضيش معتز بيه لأنه واخده من في النبي صلى الله عليه وسلم من بقه كتبه بإيده. فأرسل إليه عثمان يستدعيه. لما أرسل إليه عثمان يستدعيه جم أهل الكوفة كانوا يحبوه أوي وشيخهم شيخ الكوفة كلها وكل علماء الكوفة طالعين من تحت إيديه. فقالوا له لا ده هنا فيه 6000 سيف يمنعوك أن يخلص إليك شيء تكرهه خليك. قال لهم لا خليني إزاي إن لعثمان علي حق الطاعة. شوف الناس إن لعثمان علي حق الطاعة. وارتحل إلى المدينة المنورة. لما ارتحل عبد الله بن مسعود إلى المدينة المنورة أجابه سيدنا عثمان وطبعا استمع لكلام سيدنا عثمان وأطاع. وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول عليه كنيف ملئ علما. الكنيف تصغير الكنف والكنف الوعاء فكمنه كان حجمه صغير. فبيقولوا انه في مرة دخل على عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين دخل ودخل يضاحك مع سيدنا عمر وعمر يضاحكه بيتكلموا هو واقف سيدنا عمر قاعد وبيتكلموا واقف وياخد ودي معاه في الكلام بيتضحك كان يعني بيهزر معاه وبيضحك معاه. فلما ولى ضحك سيدنا عمر وقال كنيف ملئ علما، يعني بصغر كن الوعاء، يعني كانه وعاء. لما مات عبد الله بن مسعود ابو الدرداء قال فيه والله ما ترك بعده مثله. كانوا مدينه وضعه ومقامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه جدا جدا. عبد الله بن مسعود مرض مرض الموت، صاحب النعلين والوساد، فدخل عثمان يعوده، لأنه هو مات في خلاف سيدنا عثمان. دخل عثمان يعوده فقال، بيسأله بيقول له يا عبد الله مما تشتكي؟ قال أشكو من ذنوبي. قال فما تشتهي؟ قال أشتهي رحمة ربي. كلام يا أبي. فقالوا ألا آمر لك بطبيب؟ فقال الطبيب أمرضني. طب الطبيب اللي معيني الطبيب أمرضني. فقالوا ألا آمر لك بعطاء؟ مش عارف فلوس. طيب قالوا لا حاجة لي في عطائك. قالوا تجعله لبناتك؟ كان عنده بنات من بعده، عنده بنات. قال طيب يعني بلاش لك، لبناتك من بعدك تجعله لبناتك. فقال أتخشى على بنات الفقر؟ والله لقد أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة قط. وبعدين بقى بص لقى ايه، جاله راجل بيقول له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده لا تعدم حالما مذكرا. قال قل. قال رأيت بالأمس بالمنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبر عال، ورأيتك تقف تحت المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يا ابن مسعود هلم إلي هلم إلي فقد جفيت بعدي. أما سمع منه كده حلفه، قال له الله أأنت رأيت ذلك؟ قال اللهم فنعم. كان الرجل ده مسافر وماشي، قال له طيب بدم كده أنشدك الله وأعزم عليك ألا تخرج من المدينة حتى تصلي عليه. ما انبسط منه بقى، وبدم هو شاف الرؤية في البشرة جاء منه، ويبقى ده رجل صالح يرى الرؤية الصالح. قال له عزمت عليك ألا تخرج من المدينة حتى تصلي عليه. ما فيش يومين ثلاثة وانتقل عبد الله بن مسعود إلى الرفيق الأعلى ودفن بالبقيع، وأوصى أن يدفن ليلا، أوصى أن يدفن ليلا، تنفذ وصيته ودفن ليلا وصلى عليه الزبير بن العوام. دي نبذة بسيطة عن عبد الله بن مسعود صاحب النعلين والوساد، صاحب السواك والسواد، صاحب المطهرة، السادس ستة في الإسلام، أقرأ الناس في القرآن بعد أبي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي، واحد من الأربعة الذين أمرنا أن نأخذ عنهم القرآن. كان يظن أبو موسى الأشعري أنه من آل البيت لكثرة دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.